بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انت شغل عنا خيرا وارفع عنا وعن كل اسوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثه، رفع القلم عن ثلاثه، عن نائم حتى يتجر، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه احمد واربعه الا الترمذي وصححه الحاكم واخرجه من الالباني. قال عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم اي ليس يدري اصاله، لا انه رفع بعده وضعا. والمراد رفع القلم مؤمنا لا قلم الثواب، فلا ينافيه صحه الا لصبي مميز، كما ثبت من غلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فاسلم، فقال: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. وكذلك ثبت ان امراه رفعت اليه صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. ونحن هذا كثير من الأحاديث، كثير من الأحاديث عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. وهو حديث صحيح بشواهده، ثبت من حديث علي وعمر رضي الله عنهما. له حكم الرفع مذكور في صحيح المسند، واما هذا فيه ضعف، فالحديث صحيح بشواهده. الحمد لله الذي انقذه بي من النار، هكذا عندنا من النار، انقذه بي من النار، الذي نعرف ذنبي. ما دام زيادة به سنن أبي داود وعرض عنه البخاري ينظر فيها. قال: الحديث فيه كلام كثير لأهل الحديث، وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق فيهم تفريق، وهو من نائم مستغرق إجماعا، والصغير الذي لا تمييز له، وفيه خلاف إذا عقل وميز. عقل إذا عقل وميز. والحديث جعل ما يضرب القلم عنه إلى أن يكبر، وقيل إلى أن يطيق الصيام ويمسي الصلاة وهذا لأحمد، وقيل إذا بلغ 12 سنة، وقيل إذا نامز الاحتلال، وقيل إذا بلغ البلوغ يكون بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال النبي إجماعا، وفي حق الأنثى عند النادوية وبلوغ 15 سنة، وإنبات الشعر الأسود المتجعد في العادة بعد 9 سنين عند النادوية، وكذلك الإبناء في حال اليقظة إذا كان مجهود وفي كل خلاف معروف. قال: وأما المجنون فالمراد به دائر العقل، فيدخل به السكران والطفل كما يدخل المجنون، فقد اضطجن بطلاق السكران على قولين: الأول أنه لا يقع، وإليه ذهب عثمان وزيد وجابر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف، وهو مذهب أحمد والطاهر لهذا الحديث، ولقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، وبأنه غير مكلف بإحقاد إجماع على أن من شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، وبأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شبهة أو غير عالم بأنها أمر وهو لا يقوله المخالف. وكان وقوع طلاق السكران ويروى عن علي بن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة وعن أبي حنيفة والشافعي ومالك، واحتج لهم بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فإنه نهي لهم عن قربانها على السكر، والنهي يقتضي أنهم مكلفون على سكرهم، والمكلف تصح منهم إن شاء، وبأن إيقاع الصلاة عقوبة له، وبأن ترتيب الصلاة على التطبيق من باب ربط الأحكام بأسبابها لا يؤثر به السكر، وبأن الصحابة أقاموه مقام الصاحب كلامه، فإنهم قالوا إذا شرب سكر، وإذا سكر هلا، وإذا هلا أكثر، وحد المفترد المعلوم. وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه صلى الله عليه وسلم لا أيمولة في الطلاق. قال وأوليك لا قيلولة في الطلاق لا إقالة فيه، والذي يظهر أنه سيأتي كلامه. قال وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال فقرهم، ونهي لهم قبل سكرهم أن يقرأوا الصلاة حاله أنهم لا يعلمون ما يقولون، فهي دليل لنا كما سأبق، وبأن جعل الصلاة عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة والاستقرار في فراق أهله، فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد، وبأن ترتيب الصلاة على التطبيق محل النزاع. فقال أحمد والمسي إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره، على أنه يلزمه من قول ترتيب الصلاة على التطبيق صحة المجنون والنائم والسكران غير العاقل سكره والصبي، وبأن ما نقل هذا الخلاف في السكران الذي قد يعني ثملا باعتبار او الذي قد يعني طغى على عقله حتى لا يدري ما يقول، لا في الذي شرب مجرد ما شرب الخمر وهو يعي ما يقول. فبأن ما نقل عن الصحابه انهم قالوا اذا شرب الى اخره، فقال ابن حزم انه خبر مكذوب باطل متناقض، فان فيه ايجاب الحد على من هذا والذي لا حد عليه، وبان حديث لا قيلولة بالطلاق خبر غير صحيح، وإن صح ظن مراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل، ولهم أدلة غير هذه لا تنهض على المدعى. كلام طيب، هذا هو الصواب، أن طلاق السكران مثل طلاق المجنون، لا سيما في حال عدم شعوره. وقد رأيتم بعض السكارى يأتي منهم العجائب كما يأتي العجائب من المجانين، يأتي العجائب يعني يقولون بعض السكران بعد السفارة جاء كان مر في مزبلة وجاء الكلب فبال على وجهه، فقال خدمك بنوك وما يعني ماذا، ودعا الكلب، ثم بعد ذلك لعقه قالوا ما من حار أيضا. هذا ذكروها يذكرونها، فمن هذا عجائب. وآخر رأوه وهو يدف بدبره في العمارة فقل دفوا دفوا دفوا مثل المجنون. سكران صافح يا شيخ، هو هذا يقول الذي قد سلب عقله. من حجم ضعيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرجعة. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطبق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على رواقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسند صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال أرجع في غير سنة فليشهد الآن، وزاد الطبراني ويستغفر الله. الحديث محتج به، هو يقول إسناده صحيح لكنه من طريق جعفر الطبراني وهو حسن الحديث. قال الشاعر رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل قبل امرأته ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنة صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عن من راجع امرأته وهي راجع امرأته ولم يشهد فقال أرجع في غير سنة فليشهد الآن، وزاد الطبراني برواية محتوى الإسلام. قال دل الحديث على نفية الرجعة قوله على غير سنة محمول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غير الطريق المرضية، فعلى هذا قلنا الحديث باعتبار أنه مثل هذا اللفظ له حكم رقم. قال دل الحديث على نفية الرجعة والأصل فيها قوله تعالى أدعوا لهن أحق بربهن. قال وقد أجمع العلماء أن الزوج يملك رجع زوجته بصلاة الرجع ما دام في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد النسيج، وكان الحكم بصحة رجعته أجمعا عليه لا إذا كان مختلفا فيه. والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق وهي قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، بعد ذكره الطلاق ورجع وظاهر الأمر وجوب الإشهاد، وبه قال الشافعي في القديم وكأنه استقر من له على عدم وجوده. فإنما قال الموزعي في تيسير البيان وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد دائما، وأما الرجعة فيحتمل أن تكون بمعنى الطلاق لأنها قرينة ولا يجب فيها الإشهاد لأنها حق للزوج ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه، ويحتمل أن يجب الإشهاد ويحتمل أن يجب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب انتهى. قال والحديث يحتمل أنه قال وعمران اجتهادا إذ الاجتهاد فيه مسرح، إلا أن قوله أرجع بغير سنة قد يقال إن السنة إذا أطلق في لسان الصحابي يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، إلا أنه لا يدل على الإيجاب لتردد كونه من سنته صلى الله عليه وسلم بين الإيجاب والنسب، والإشهاد على الرجعة ظاهر إذا كان بالقول صريح، واختلفوا على الرجعة بالقول، واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل. قبل هذا الإشهاد على الرجعة ليس من شرطها، وإنما هو من سائر المأمور بها والمطلوبات، أما أنه اشترط فيه أنه لا تصح الرجعة إلا بإشهاد ليس من شرطها ولا على هذا دليل، فتصح الرجعة بدون إشهاد، وإن أشهد فذلك هو الأفضل ومنهم من يوجبه أما أنه شرط. قال واتفقوا على الرجعة بالقول واختلفوا إذا بالقول، يقول راجعت امرأتي أو راجعتك أو كذا، هذا بالقول. واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل كأن يأتيها مثلا يجامع امرأته بدون قول. التقبيل ينظر. فقال الشافعي والإمام يحيى الفعل محرم فلا تحل به، ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على القول، وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قال إلا على أزواجهم، وهي زوجة والإشهاد غير واجب كما سلف. قال وقال الجمهور تصح بالفعل، واختلفوا هل من شرط الفعل النية، فقال نعمل لا تصح بالفعل إلا مع النية، كأنه يقول لعموم الأعمال بالنيات. وقال الجمهور تصح لأنها زوجة شرعا داخلة تحت قوله تعالى إلا على أزواجهم، أيضا مما يؤيد هذا بقاؤها في بيته وجواز مسيسه لها وتقبيله لها، وما دام الأمر كذلك فإذا أتاها يعتبر ذلك رجعة ويتضمن النية. قال ولا يشترط النية في لبس الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعا، واختلف هل يجب عليه إعلامها بأنه قد راجعها لأن لا تزوج غيره، فذهب الجمهور من العلماء أنه يجب عليه، وقيل لا يجب، وتفرع من الخلاف لو تزوجت قبل علمها. ذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجب عليه. إيش عندكم زيادة عليه؟ لا يجب عليه إخبارها أنه قد راجعها لأنها زوجته وما زالت في عصمته وما زالت في بيته وما زال واقعها، فصحيح أنه ما يجب أن يعلمها، فإن علمها من بعد ما يريبك فعل، وإلا فهي زوجته. قال وتفرع من الخلاف لو تزوجت قبل علمها لأنه راجعها، فقال الأولون النكاح باطل وهي لزوجها الذي ارتجعها، واستدل بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة، وبأنهم أجمعوا أن الزوجة الأول أحق بها قبل أن تزوج، وعن مالك أنها للثاني ودخل بها أو لم يدخل. القول ما هو صحيح، بل هي زوجة للأول وزواجها بالثاني باطل. واستدل بما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن المسيب أنه قال مضت السنة بالذي يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يفتنها راجعته ثم يفتنها رجعتها فتحل وتنكح زوجا غيرها أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها. فيه نظر، إن ثبت فهو موقوف ليس بحجة. قال إلا أنه قيل إنه لم يروى هذا إلا عن ابن شهاب فقط وهو الزهري، فيكون من قوله وليس بحجة. ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تزوجها اثنان فهي الأول منهما، فإنه صادق على هذه الصورة. قال وأعلم أنه تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أحق بردهن بالعدة بشرط أن يريد الزوج بردها الإصلاح، فهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية. فإن أراد بالرجعة غير ذلك فمن يراجع زوجته ليطلقها كما يفعله العامة، فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم يطلق إرادة لبينونية المرأة، فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحا ولا إقامة حدود الله فهي باطلة. إن الآية ظاهرة بأنه لا تباع له المراجعة ويكون حقا برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح، يعني بقصد الزواج، ثم بقصد الفراق مثل هذا بدعة، هذا الفعل فلا يعتبر. ونظير أيضا طلقتك راجعتك يريد ينهيها، يقصد ينهي طلاقها، هذا كل ما يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها، ثم إذا حاضت فليمسكها، فإذا حاضت فليطلقها إن شاء. هذا هو الطلاق المعتبر. أما طلقتك راجعتك أو ينتقل يطلقها هنا ثم ينتقل مسافة إلى عدة أمتار، يقول فلا يزيدها الطلاق الثاني ثم ينتقل ويراجع ويطلق، كل هذا ما هو صحيح. سواء تعددت المجالس في حال واحد أو اتحدت. قال وأي إرادة إصلاح بمراجعتها ليطلقها، ومن قال إن قوله إن أرادوا إصلاح ليلا بشرط للرجعة فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل. هذا القول يدعمه شيخ الإسلام، إن أرادوا إصلاحها أي إن أرادوا الزواج، أما إن لم يريد الزواج وإنما يراجع لقصد الفراق فهذا لا يصح، هذا الرجع. قال عن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره من يراجعها، متفق عليه. هذا عمدة هذه المسألة، هذا حديث قصة ابن عمر. قال الشارع عن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره من يراجعها، متفق عليه. لقد أدب الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة. هو اختصر هنا، أشار إليه إشارة، وإلا فالشاهد منه فليمسكها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أنسى. الشاهد منه أنه ما تكون رجعة ثم طلاق ثم رجعة ثم طلاق في حال واحد. تقصد الذي هل يحق بالسكران؟ الذي قد صار لا يشعر ما يقول يلحق بالمجنون، والذي يشعر ما يقول لا يلحق به، هذه قاعدة منضبطة. بقي هناك استثناءات لأهل العلم في حالة الغضب، ابن القيم رحمه الله له رسالة أن الغضب ولو لم يطرأ على الدماغ من زابعي انطلاقه غير معتبر، هذا القول فيه نظر. وهكذا أيضا فتوى للشيخ رحمه الله في من به مس أزعجة، يعتبر اشتد عليه المس ولو كان دماغه فيه مثلا ما زال لعي، بسبب الصرع بسبب المس بسبب اشتداد عليه وطلب نظيف فتوى من القيم. الذي هو الأصل الواضح هو العقل، ما زال يشعر ما يقول طلاقه نافق وساء تصرفاته، وما لم يشعر ما يقول لا يقع طلاقه، هذا الأوضح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال